بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك الشارح فيما يتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو يتعلق بالصحابة وموقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر تقرير ذلك فيما مر. وقفنا عند قوله ويقرون، أي أهل السنة والجماعة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، يعني وعن غيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، يعني تقديم على علي رضي الله تعالى عنه. قوله ويقرون، الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويطعنون في خلافتهما ويزعمون أن عليا أفضل منهما، إذن الطعن باعتبار جهتين، الجهة الأولى خلافة وثانية باعتبار التفضيل. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، يعني إلى علي، وقد سئل علي عن ذلك فأنكر ذلك، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا نص واضح بين، إذا لم يقدم عليا على أبي بكر وعمر. قال الحافظ الذهبي هذا متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه، والروافض تكذب هذه الأخبار لعنهم الله، ما أجهلهم وأضلهم. وقال في الفتاوى للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا قاله علنا وروي من نحو من 80 وجها، إذن هو متواتر ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال في المنهاج، يعني منهاج السنة ابن تيمية، وروى الترمذي عنه عن علي أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن عليا لا يقطع بذلك إلا عن علمه، يعني كونه يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما هذا دليل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه قال لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، هذا يعتبر افتراء، حينئذ قدم عليا على أبي بكر وعمر فجلده جلد المفتري. وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين كما مر. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر، ظلهم أبو بكر ثم عمر. وذكر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتابه تقويم الأدلة أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي، أعلم من علي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، وفضل أبي بكر على غيره هذا معلوم من الدين بالضرورة، وفضل عمر على من بعده سوى أبي بكر هذا كذلك معلوم من الدين بالضرورة. قال رحمه الله تعالى ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، أي يكملون بعثمان ثلاثة بعد أبي بكر وعمر، الثالث عثمان، ثلثوا به بعثمان يعني جعلوه ثالثا بعد أبي بكر، وربعوا بعلي يعني جعلوه رابعا بعد عثمان. قال أي يكملون بعثمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة، جعلوه رابعا، والتثليث جعلوه ماذا؟ ثالثا. فالخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة، خلافة مجمع عليه، وفي الفضل تقديم أبي بكر على عمر وتقديم عمر على عثمان مجمع عليه، وإنما النظر في ماذا؟ في مفاضلة بين عثمان وعلي. قال: كما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا مجمع عليه. وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أقره، هذه سنة إقرار. وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، بمعنى ماذا؟ أنه تحامل عليه، لأنه اختاره، اختاروا عثمان على علي، فكونه يبايع على الخلافة دليل على ماذا؟ على أنه أفضل من علي، لأنه لا يبايع إلا الأفضل، فجمع بين الأمرين، بين الخلافة وبين الأفضلية. قال: فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال، يعني مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. قوله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، يعني هذا دليل على ماذا؟ على أفضلية عثمان على علي، فإجماعهم على البيعة دليل على ماذا؟ على أنه أفضل. قال: فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروه وأجمعوا على بيعته، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم، لم ينم، يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان، وشاور أمراء الأنصار، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه، يعني اختاروه على غير مع وجود علي رضي الله تعالى عنه. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، يعني مبايعته على الخلافة دليل على أنه أفضل من علي، هذا من الأدلة، لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه، كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني وغيرهم من الأئمة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف يجمعون على بيعة شخص وهناك من هو أفضل منه؟ هذا الوجه ماذا؟ وجه الإزراء عليهم، كيف يبايعون من هو مفضول ويتركون حينئذ ماذا؟ الفاضل. فلما اختاروا عثمان مع وجود علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين دل على أن عثمان أفضل من علي. قال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فأفضل الأمة بعدها، فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة، ولا ينازع في ذلك إلا زائغ. واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة، وقيل أول الناس إسلاما علي، وقيل غير ذلك كما مر. وروي عن إمام أبي حنيفة أنه قال: الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. وهكذا روي عن إسحاق ابن راهوية، وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال وسبق ذلك. قال: وأبو بكر أول من ولي الخلافة وأحق الناس بها وأول من سمي خليفة، بل الصحيح أنه ماذا؟ أنه نال الخلافة بالنص، سواء قلنا بالنص الظاهر أو بالنص الإشاري الخفي. قال: قال الإمام الشافعي: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا. هذا يدل على علمه وفضله، وكذلك علمه به، ويدل على علمه بالكتاب والسنة. ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي، وشهد معه المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر. توفي وله 63 سنة، وكانت خلافته 2 سنين وأشهر، وكانت خلافته 2 سنين وأشهر، ودفن به بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل، وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق لفرقه بين الحق والباطل، أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره 27 سنة، ومناقبه أشهر من أن تذكر، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص وهو لغة الأسد، وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله، يعني هو خليفة أبو بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى ماذا؟ خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ثقة، فحذفوها فقالوا ماذا؟ أمير المؤمنين، باب الاختصار. قال وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله، وولي الخلافة بعد الصديق 13، وقام بها أتم قيام، وكثرت الفتوح في مدة خلافته رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه بإجماع السلف. وسيرة عمر قد أفردها بعض العلماء بالتأليف وبلغت مجلدات، وعدله يضرب به المثل فيقال سيرة العمرين، والعمران أبو بكر وعمر، وقيل لهما العمران تغليبا مثل ما يقال القمران للشمس والقمر، والأبوان للأبي والأم. مات رضي الله عنه شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة في المسجد 23، ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عمر في الفضل عثمان ابن عفان ابن الحارث ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ولد في 60، وأسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين، وجمع رضي الله عنه القرآن، وجهز جيش العسرة، وولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفضائله كثيرة. استشهد في داره 35 وله 84 سنة، تجمعت أوباش وأنذال من أوباش العراق ومصر والشام فحاصروه في بيته، وأخيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، ومناقبه كثيرة، بايعوا الناس بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان، اتفقوا بعد خلاف يعني بعد خلاف. قال الإمام أحمد رحمه الله علي رابعهم في الخلافة والفضل، جمع بين المسألتين خلافة والفضل، وهو أول خليفة من بني هاشم، وقيل إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه. وتقدم الكلام في أول من أسلم في مناقب أبي بكر الصديق، ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، حتى قال أحمد بن حنبل ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني بالسنة. مات ليلة الأحد 19 مضت من رمضان 40، قتله عبد الرحمن ابن ملجم قبحه الله، وعمره 63 سنة، وخلافته 5 سنين إلا نحو 4 أشهر. قال رحمه تعالى مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، أراد أن يبين ماذا؟ أن ما قدمه أولا في قوله كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة أنه دل على الأفضلية، البيعة متفق عليها، وأما الأفضلية أشار إلى أن ثم خلافا في الصدر الأول في أفضلية علي على عثمان. قال مع أن بعض أهل السنة نسبوا لأهل السنة ولم يجعلوا من أقوال أهل البدع، كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، إذن أبو بكر وعمر هذا لا نزاع، المخالف فيه مبتدع ضال، وأما عثمان وعلي فالمخالف لا يسمى ماذا؟ لا يوصى بكونه مبتدعا. قال أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، قدموا عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، إذن في ماذا؟ في شيء من الخلاف في الصدر الأول، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ثم علي، بمعنى ماذا؟ هذا إذا اعتبرناه إجماعا، ومسألة فيها خلاف، هل الاتفاق بعد الخلاف يرفع الخلاف أو لا؟ من قال بأنه إجماع حينئذ يقول أجمع على السنة، وإذا لم يكن إجماع حينئذ لا يقول بأنه ماذا؟ بأنه إجماع. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني من قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة هذا لا يقال الضال، وإنما يقال ماذا؟ أخطأ، إنما يقال أخطأ. ثانيا قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، لو قال علي أولى بالخلافة من عثمان يبدع ويضلل، لماذا؟ لأن الصحابة قد أجمعوا على تقديم عثمان على علي في البيعة، وإذا كانوا أجمعوا حينئذ قد خالف الإجماع. إذن فرق بين مسألتين، وانظر هنا الشيخ السلامي يفصل بين مسألتين، يبدع ويضلل ولا يبدع ولا يضلل، واضح هذا؟ إذن ثم مسائل المخالف فيها يبدع، وهذه مسألة وليست بأصله، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو مبتدع ضال، ومن قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فلا يقال ماذا؟ لأنه مبتدع. ولذلك قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي في المفاضلة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لا يضلل ولا يبدع فضلا عن يفسق، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيب الخلافة مجمع عليه، مجمع عليه، والمفاضلة بين أبو بكر وعمر ثم عمر وعثمان مجمع عليها، وإنما المفاضلة بين عثمان وعلي هذه وقع فيها النزاع في الصدر الأول. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال رحمه الله تعالى قوله مع أن بعض أهل السنة إلى آخره، فروي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، روي ثم مذهب يعني الذي استقر عليه القول عنده. وكذلك روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، ويقال إنه رجع، يقال المشهور ماذا؟ أنه قدم علي على عثمان، ويقال إنه رجع عنه لما اجتمع به أبو أيوب السختياني، وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار للإجماع السابق، ما دام أنهم أجمعوا على خلافته دل ماذا؟ دل ذلك على أنه أفضل من علي، إذ لا يبايع المفضول مع وجود الفاضل، هذا الأصل في الشرع، لا يبايع المفضول مع وجود الفاضل. قال وقيل لا يفضل أحدهم على الآخر، يتوقف يعني يتوقف. قال مالك في المدونة وتبعه جماعة منهم يحيى القطان ومن المتأخرين ابن حزم، والذي عليه جمهور أهل السنة، بل استقر أمر أهل السنة عليه تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما كما أشار إليه المصنف. قال في المنهاج يعني ابن تيمية وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار إجماع السابق. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا في الصحيح. وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، يعني يقره، دل ذلك على أنه من جهة السماء يعني التفضيل. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، لا يقدمون ماذا؟ على عثمان أحدا البتة. وهذا يدل على أن الخلافة مستلزمة للتفضيل، يعني ما دام أن الصحابة قدموا عثمان في الخلافة دل ماذا؟ على أنه أفضل من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقد تقدم، وهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم وشورتهم. وعلي رضي الله عنه من جملة من بايع عثمان وغزا معه وكان يقيم الحدود بين يديه، فهو معترف بخلافته وفضله. قوله بعد اتفاقهم إلى آخره، أي أن أهل السنة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على عثمان، هذا مجمع عليه، لو خالف مبتدع ضال، وذلك لما لأبي بكر وعمر من الفضائل التي لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان، يعني المفاضلة، في المفاضلة أي مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، الخلاف موجود، فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي والبعض توقف، وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط، قد غلط، فالخلاف موجود، فلذا لا يضلل المخالف ما دام أنه وجد خلاف عن السلف والمسألة محتملة، حينئذ نقول هذا لا يبدع ولا يضلل. قوله التي يضلل فيها إلى آخره، أي ينسب إلى الضلال، هي مسألة الخلافة، مسألة الخلافة. إذن فرق بين المسائل من حيث التبديع والتضليل، فينظر فيها بحسبها، بحسبها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على ذلك، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة، أجمع على ذلك إذن لن يجتمع على ضلالة. ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليهم. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه، هذا يستلزم التفضيل. قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه. ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، ولا شك أن عليا هو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل على ذلك حديث السفينة الذي سيأتي ومر معنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، الخلافة والتفضيل. وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه، فهو صحابي جليل له مكانته ومحبته والثناء عليه، لكن لا يقدم على من لم يقدمه الله تعالى ورسوله، فهؤلاء أو على من قدمه الله تعالى عليه. فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سالية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. قال رحمه الله تعالى: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. ذكره القاضي أبو يعلى، وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحدا منهم. وقال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، وآخر 30 خلافة علي رضي الله عنه مع أيام ابنه الحسن، وكان 6 أشهر وشيئا. وروى حديث سفينة أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. وترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف، خلافا للرافضة من الشيعة وغيرهم الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي، يعني بعده مباشرة مقدم على أبي بكر، ليس في محله بمعنى أنه يكون رابعا، ولا كان الخلاف معهم سائغا، لكن المراد به ماذا؟ أن النظر فيه باعتبار أنه مقدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم على أبي بكر، هذا ضلال. قال: وهذا من أعظم الكذب والافتراء، والأدلة على بطلان هذه الدعوة لا تحصى، بل قد سئل علي رضي الله عنه عن ذلك فأنكره. قال النووي: وأما ما تدعيه الشيعة من النصر على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه. ثم ذكر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافه، يعني هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكر عند عائشة أن عليا كان وصيا، يعني أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالخلافة، فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني كانت معه ماذا؟ إلى أن قبض، فمتى أوصى إليه؟ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه، أو أن لدى أهل البيت شيء من العلم، لا سيما علي لم يطلع عليه أحد غيرهم. وقد أطال في المنهاج ابن تيمية رحمه الله تعالى منهاج السنة في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة إلى أن قال. وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إماما. يعني لو كانت الإمامة إنما تثبت بما يدعيه هؤلاء الرافضة ما ثبت له الإمامة لأنه باطل، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. قوله ويحبون أهل البيت أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم. قال: وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من حث على ذلك، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد كلام: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنه من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذويهم. وأهل البيت هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة كما فسر ذلك راوي الحديث، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث ابن عبد المطلب كما جاء تفسيره في صحيح مسلم، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه السياق وآية الأحزاب كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم انتهى. وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذي أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. قال: قوله ويحفظون فيهم وصية رسول الله، والوصية هي العهد، أي أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما في الحديث الذي ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: قوله حيث قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، الحديث يعني إلى آخره. قوله خم بضم الخاء وتجديد الميم هو اسم لغيظة على ثلاثة أميال، والغيظة الشجر الملتف كما سيأتي، لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيظة فيقال غدير خم، والغيظة الشجر الملتف اسم مكان. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنه. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة، حرم الصدقة يعني حرمت عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. وروى هذا الحديث أحمد وغيره، وقد رواه الترمذي وزاد فيه، وإنهما لم يفترقا حتى يرد علي الحوض. قال الشيخ تقي الدين: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة الأخيرة، زاد ماذا؟ وإنهما لم يفترقا. وقال: إنها ليست من حديث، فهذا الحديث فيه وصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم. قال رحمه الله تعالى: قول أذكركم الله في أهل بيتي أي أذكركم الله، أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. قول ثلاثة مبالغة في الحث على ذلك وكرره للتأكيد. قال الشيخ تقي الدين: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو 18 ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع، يعني متأخرا. حجة الوداع معناه ماذا؟ كان متأخرا. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه، يعني غصبوا علي رضي الله تعالى عنه حقه، وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. فسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، من كفر جمهور الصحابة فهو كافر، ومن فسق جمهور الصحابة فهو كافر. والحجة في ماذا؟ في كونه قد كذب النص، يكون مكذبا للنص. قال رحمه الله تعالى: إلا نفرا قليلا. وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، جعلوا ماذا؟ عيدا. وهذا ابتداع في الدين، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع. ولم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا انتهى من الاقتضاء، يعني كونه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بأهل البيت، حينئذ من كان معظما لأهل البيت تعظيما ليس بالتعظيم الشرعي جعله ماذا؟ عيدا، جعله عيدا. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، حتى يحبوكم. وقال أيضا للعباس، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس ابن عبد المطلب، قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، ببشر حسن قريش، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال، قال ماذا؟ قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال، يعني القرشي يلتقي بالقرشي حينئذ يهش له ويبش، وإذا لقي غيره حينئذ لا يعطيه ما يعطي السابق، أمر فطري. قال: وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله، رواه أحمد. وفي لفظ ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه، يعني خرج من أصل واحد، إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد قيل ما صنو. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قول العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم لعبد مناف، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد الخلفاء العباسيين دول العباسية، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وكنيته أبو الفضل، ومات في خلافة عثمان سنة 32 وله 84 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه. قوله: وقد اشتكى إليه من الشكوى، وهو أن تخبر عن مكروه أصابك، هذه الشكوى، تخبر عن مكروه أصابك، انتهى، نهاية، يعني من النهاية من الأثير. قول يجفو، الجفاء ترك البر والصلة، ترك البر والصلة. قوله: والذي نفسي بيده، فيه الحلف على الفتيا، فيه الحلف على الفتيا، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن نفى الإيمان وعلقه به بوصف خاص، ودل ذلك على أنه واجب. قال: وفيه دليل على أن على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. قوله لا يؤمنون، الحديث هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، وفيه دليل على عظيم حقهم ووجوب احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم، دل ذلك على أنه واجب من الواجبات، يعني الذي يترك ويكون آثما. وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه، وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولقرابتي، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب، ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من ذكر أو أنثى، انتهى من فتح الباري. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعني راقبوهم. وفي الصحيح أن الصديق قال:

في الآخرة، وهذا مما يتعلق بالبحث بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويتولون أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. قول أزواج جمع زوج، وقد يقال زوجة يعني بالتاء، وفي خلاف، صواب أنه ثابت لكنه على قلة، وقد يقال زوجة، والأول أفصح كما قال الله سبحانه: أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل زوجتك، قال زوجك ولم يقل زوجتك. قول أمهات المؤمنين أي في الاحترام والتعظيم، ليست أمة مباشرة ولدته، وإنما في الاحترام والتعظيم، أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والتعظيم، فيجب احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، لا سيما عائشة أم المؤمنين، فمن قذفها مما برأها الله منه فهو كافر. لماذا؟ مكذب القرآن نص. قال: وأما من قذف غيرها من نساء النبي ففيه قولان، غير عائشة في قولها، يعني لو قذف حفصة يكفر أو لا يكفر، ها في قولان، نعم عائشة محل وفاق للنص. وأما من قذف غيرها من نساء النبي ففيه قولان، قال ابن كثير: والأصح إنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين، يعني يكفر. لماذا؟ لأن الطعن في ما سوى عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، يعني إذن يكون ماذا؟ يكون كافرا. قوله: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة كما أنهن أزواجه في الدنيا. وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته، أي عائشة في الدنيا والآخرة، نص على أنها زوجته في الدنيا والآخرة. قال: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، ابتلاكم لتتبعوه النبي صلى الله عليه وسلم أو إياها، لأن اجتهدت وأخطأت، حينئذ صار ابتلاء للأمة، صار ابتلاء للأمة، هذه أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. وفي حديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت: يا رسول الله، والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. الحديث دل ذلك على أنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. وأول زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد، تزوجها رسول الله بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ومن خصائصها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها في حياته، يعني لم يجعل ثانية عليه في حياتها. وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته ماريا، الأمة السرية الأمة. ومنها من خصائص أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله تعالى عنها على 3 أقوال كما سيأتي. ومنها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بلغها السلام. ومنها أنها لم تسؤه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء، لا يعني لم يوالي الإيلاء، ولا عتب قط ولا هجر. ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه من خصائصها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي بنت 6 قبل الهجرة 2 سنة.

أراد أن يبين أن مكانة الزوجات يتولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لكن هاتين على جهة الخصوص لهن ماذا؟ مزية على غيرهن، خصوصا أي ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به، أي أفرد به ولا شركة للغير فيه. وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن. قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده، ليس الأكثر إنما جميع، قال بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم فإنه من سريته ماريا. ويروى أن عائشة أتت بسقط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق، انتهى من فتح الباري. قوله أول من آمن به، أي من النساء لا مطلقا، كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره أن أول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إنها أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قوله عاضده، أي أعانه ونصره، يعني لها مزية على غيرها بكون قد عاضدت أي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره. فإن خديجة رضي الله عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة كالنفقة، كما مر النفقة في أول الأمر قبل الفتح ليست كالنفقة بعد الفتح، كذلك النصرة في أول الأمر ليست كالنصرة بعد ذلك. وكان لها منه المنزلة العالية أي الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعاضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصب، قصب اللؤلؤ المجوف الواسع، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها، جمع خليلة، خلائلها منها ما يسعهن. فهذا الحديث غير دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعلى عظم قدرها عنده ومزيد فضلها. قال والصديقة بنت الصديق، أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الأكبر، أبوها أبو بكر الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها إجماع. ولذلك وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، وهو أن الإجماع على كفر من قذفها، والرافضة يقذفون عائشة رضي الله عنها، فكيف يقول فيها قولها في الرافضة قولها صح ولا؟ تأمل كيف يقول بأن قاذف عائشة مجمع عليه، مجمع عليه يعني في النوع لا في العين، ها؟ إذا كان كذلك يمكن يقال في الرافضة قولها، أما إذا قيل بأن الرافضة أنهم يقذفون عائشة رضي الله تعالى ثم يقول إجماع، هذا تعارض، فيلزم حينئذ من آمن بهذا الإجماع وصدق أن يكفر الرافضة على جهة العموم، على جهة العموم. قال رحمه الله تعالى واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها، وتقدم ذكر خصائصها، يعني يقتل سابها إذا لم يقذف، مجرد السب فقط. قوله قال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني نوع من أنواع الطعام مقدم عند العرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل به يعني في ذاك الزمان من أجل ماذا؟ إدراك الصورة. فهذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء كالموفق بن حجر وغيرهما إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة لأدلة ذكروها. المفاضلة هنا محل النزاع. قالوا: والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما، والذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل، يعني هنا في هذا الكتاب توقف عن التفضيل، ولذلك قال خصوصا خديجة ثم قال والصديقة، ولم يقدم هذا على ذاك، يعني لم يبين أن هذا مقدم على ذاك بالفضل، وإنما ذكرهما هكذا تخصيصا. قال: والذي يفهم من كلام المصنف هنا يعني توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن، يعني المفاضلة صعبة، ليس هناك نص واضح بين، وثم نصوص تتعلق بماذا؟ بإثبات فضائل لخديجة وإثبات فضائل لعائشة رضي الله تعالى عنهما. قال: وقال في موضع آخر، في موضع آخر اختصت كل واحدة منهن بخصائص، يعني ثم مفاضلة لكن باعتبارين، باعتبار أول الإسلام خديجة أفضل، وباعتبار آخر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار العلم ونحو ذلك فعائشة أفضل، حين المفاضلة تكون بماذا؟ باعتبارين. قال: كل واحدة منهن بخصائص، وخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومالها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، ولم يكن لعائشة ذكر في أول الإسلام، كانت صغيرة، فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها. قال: وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيره، لذلك عشرات الأحاديث محفوظة عن عائشة رضي الله تعالى، وليس ثم شيء إلا اليسير عن خديجة رضي الله تعالى عنها. قال: قولك فضل الثريد على سائر الطعام، الثريد هو الخبز إذا أدم بلحم صار إداما، يعني كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، يعني إذا جمع بين ماذا؟ بين اللحم وبين الخبز، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى ثريدا على سائر الطعام أي جميعه. والثريد هو أفضل الأطعمة في ذاك الزمان، في ذاك الزمان، لأنه خبز ولحم، خبز ولحم جمع بين الأمرين، لا سيما إذا كان الخبز برا كما قال المصنفون، والبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة، الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، لكنه ضعيف. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد، وكان الثريد أفضل الطعام، هذا النتيجة. وقد صح عن غير واحد، وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيح عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قدم ماذا؟ قدم عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وسمى رجالا، انتهى من المنهاج. قال رحمه الله تعالى بعد أن بين ما يتعلق به بالصحابة وختم به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين الموقف العام من الطوائف المخالفة للصحابة رضي الله تعالى عنه، قالوا: يتبرؤون أي أهل السنة والجماعة براءة مقاطعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني من الطائفتين الرافضة والنواصب، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في مبحث الوسطية فيما سبق. قال: ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت. فالرافضة ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله أو أن الله حل فيه أو أنه الرسول، ولكن جبريل غلط أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك من أنواع الغلوم، وهذا هو الذي عليه الرافضة المتأخر، ليس ثم إلا القسم هذا، يعني لا القسم هذا. وقسم المفضلة يفضلون علي على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فقط، يعني ليس عندهم ماذا؟ هؤلاء الذين يسمون ابتداء بالشيعة، يعني عندهم تشيع باعتبار تقديم علي على غيره، ليس ثم ادعاء بالألوهية ولا غيرها، ولا أن جبريل غلط، ولا أن القرآن محرف إلى آخره. هؤلاء سلموا من بعض النواقض، من كثير من النواقض. قال: وقسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. قال: والقسم الثالث سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، ويزعمون أن عليا هو الوصي، وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. إذن ما عليه الرافضة اليوم هو القسم الأول فقط، والثاني والثالث قد يوجد فيه في ضمن الأول. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطوائف الثلاث، فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا لهم، فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو، أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم، هم مسلمون لجهلهم، لابد من ماذا؟ قامت حجة، ومن كفرهم هنا حينئذ ماذا؟ يكون خارجيا أو تكفيريا، ومن لم يكفر من لم يكفرهم يكون خارجيا إلى آخر ما يكون عند أهل البدع. قال: فقال: ويحكم، هذا كفر، ارجعوا عنه، وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث، وأخرهم ثلاثة أيام، لأن المرتد والستاب ثلاثة أيام، هذه ردة مجمع عليها لا خلاف فيه. قال: فلما لم يرجع أمر بأخاديد من نار، فحدث أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، هؤلاء كفار مرتدون لابد من قتلهم، فواجب، من بدل دينه فاقتلوه فواجب، لكن في جواز تحريقهم نزاع في كيفية ماذا؟ قتلهم. وأما السبابة، لذلك أنكر ابن عباس على علي رضي الله تعالى عنه، وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسة. وأما المفضلة الذين يفضلون على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، كما مر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وروى البخاري وغيره، انتهى من كلام الشيخ باختصار. قال رحمه الله تعالى: وطريقة النواصب جمع ناصب، يقال ناصبه مناصبة، أي عاداه وقاومه، والمناصبة حينئذ بمعنى ماذا؟ بمعنى المعاداة، بمعنى المعاداة، أي عاداه وقاومه، وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب وأهل البيت، على عكس من الرافضة، الرافضة ماذا؟ أحبوه فغلوا فيه أو لا عادوه. قال: وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب أهل البيت، ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم، بل يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام: فأهل السنة وسط في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. وقال أيضا: والروافض شر من النواصب. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون فيه بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة النواصب، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين، ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، على النفي، أحد، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى أن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر. الشيعة الأوائل ماذا؟ سلموا من كثير من النواقض، بل سلموا من النواقض. أما المتأخرون الذين هم على ما عليه الآن، فهؤلاء لم يسلموا من النواقض، إلا من حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء واضح أمرهم. كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر؟ ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعاتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، من تولى الصحابة لم يتولى القرابة. لماذا؟ لأن الصحابة عندهم كفار، حينئذ لابد من ماذا؟ من تولي القرابة، ولن تحصل التولي للقرابة إلا بالبراءة من الصحابة. قال ويقولون لا ولاء إلا ببراءة، لا ولاء للقرابة إلا ببراءة من الصحابة أبو بكر وعمر، فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة. ويقابلهم الخوارج وأشباهه من النواصبين الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويذمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال، فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت. ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصون بها، فيسمونهم رافضة وناصبة، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلتي. وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع الصحابة والقرابة ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الناصب: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتب بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال غيره: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وقال غيره: إن كان نصبا ولاء الصحابي فإني إن كان نصبا ولاء الصحابي فإني كما زعم ناصبي، إن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويمسكون عما شجر بين الصحابة. قال رحمه تعالى: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. قال رحمه الله تعالى: ويمسكون، أي يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة، من اختلاف ومنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية من قتال ونحوه، وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. قوله عما شجر بين الصحابة، شجر أي اضطرب، واختلف الأمر بينهم، واشتجر القوم وتشاجروا تنازعوا، والمشاجرة المنازعة. فمذهب أهل السنة والجماعة الكفو، كفو يعني عدم الحديث عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون والسابقون الأولون، فتجب محبتهم وجميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة، ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم. قال ابن حمدان: من أصحابنا في نهاية المبتدئين يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا، يعني بكل وسيلة، حتى في التأليف الأصل ماذا؟ الكف، وعدم ذكر شيئا مما وقع، لأنه لا ينبني عليه فائدة، والعلم إنما يكون ماذا؟ يكون مما ينبني عليه فائدة، وهذا لا فائدة فيه. ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ. قال: وأما الحروب التي كانت بينهم فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، ثم شبهة تعلق بها، وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، مع وجود القتل كل منهم ماذا؟ كل منهم عدل، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم، وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء

قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن، يعني هو في أصله مقبول أو سائغ لكن زيد عليه حتى صار ماذا؟ طعنا، حتى صار بسبب الزيادة أو النقص، كلمة تزيدها تقلب الخبر من مدح إلى ذم، أو بالعكس تنقصه حينئذ تقلب الخبر من مدح إلى ذم. قال: وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن، يعني بسبب الزيادة والنقصان. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط ابن يحيى، ومثل هشام ابن محمد بن السائب الكلمي، وأمثالهما من الكذابين. الحمد لله، إذا كان عن طريق كذابين فهو كذب. والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير، لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة والحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيه. فما من سبب يسقط به الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذنب ممن بعدهم من الأمة. قال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. لو قلنا بأن ما أثر عن الصحابة لا يطعن فيهم لا يستلزم ماذا؟ أنهم معصومون، ولذلك قد يقام الحد على بعضهم، أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يجوز عليهم الذنوب في الجملة. قول معصوم من العصمة وهي الحماية والحفظ، قوله بل يجوز أي يمكن، يعني جائز عقلا وقد يقع، لا من كبار الصحابة، أي أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته فينزلونهم منازلهم كما ورد في الحديث: ونزل الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم، فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فلا يعتقدون أنهم معصومون عن الذنوب والخطايا، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطايا. هذا في شأن جميع الصحابة. لماذا؟ لأن الذي يعصم هو النبي، هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا برسل، دل ذلك على أنهم ليسوا بالمعصومين، فكل منهم جائز، لا يلزم أن يقع، جائز أن يقع منه المعصية. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، ودخل الصحابة، كل ابن آدم كلية دخل الصحابة هم من بني آدم، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، دخل الصحابة. وقال الشيخ تقي الدين: ولم يقل أحد يعتد به إن الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الأولياء أو القرابة معصوم من كبائر الذنوب أو من الصغائر، بل يجوز عليه وقوع الذنب والله يغفر لهم. وقصة حاطب في الصحيح: فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا، ذنب العظيم بشهوده بدرا. فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة، ولا يؤثمونهم باجتهادهم، بخلاف أهل بدع الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمتهم وطائفة أثمتهم. قال الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من الأئمة إلا الإمامية والإسماعيلية. وقول بعضهم إن النبي معصوم والولي محفوظ إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فباطل. أما الأنبياء عليهم السلام فاتفق العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، يعني فيما يتعلق به بتأدية الرسالة لا يتعلق بهم خطأ البتة. قال: وكذلك معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن لا يقرون عليها، وفي خلاف كذلك الصغائر، كبائر مجمع عليها، وأما الصغائر ففي خلاف، لكن إن وقعت حينئذ لا يقرون عليه، بمعنى ما ذئت العتاب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بعد كلام: فالعلماء

ما يعلم أن لهم من الحسنات ما يغمرهم، يعني ثبت أنه خطأ. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل ونقص وتناقض كحال هؤلاء الرافضة الضلال. قوله من نظر يتدبر وتفكر فيها، قوله في سيرة القوم أي خطتهم وعادتهم وما كانوا عليه من الأحوال الفاضلة والسيرة العادلة، وجمعها سير، وهو ما يعامل به الناس من خير وشر. هذا السيرة، يعني معاملتهم أخلاقهم. وأصل السيرة هيئة فعل السير، وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة أفعاله حيث كانت. قول بعلم، العلم هو حصول صورة معلومة في الذهن. قول وبصيرة أي معرفة ويقين، يجمع بين الأمرين علم وبصيرة. والبصيرة للقلب والبصر للعين، يعني البصيرة للقلب كالبصر للعين، كما أنه يبصر به بعينه بالبصر، كذلك البصيرة تكون لي للقلب. قال ابن القيم في المدارج بعد كلام على قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قال يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة، التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، يعني يبصر بقلبه كما يبصر بعينه، يبصر بعينه بالبصر، ويبصر بقلبه بماذا؟ بالعلم، فهو خاصة العلم، أعلى درجات العلم. قال وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء، يعني هم ماذا؟ أولو البصائر. قوله علم يقينا أي علما لازما لا يدخله شك ولا شبهة، لكن بشرط أن يتجرد، أن يتجرد وأن يتأمل ويتدبر. فاليقين لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه. وصلاحا اليقين هو اعتقاد جازم لا يقبل التغيير، لا يقبل التغيير، هذه صلاحات الأصوليين. ومراتب اليقين ثلاثة، حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، وكل جاءت في القرآن. فعلم اليقين هو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة، ولا شبهة تقدح في تصديقه. وعين اليقين هي مرتبة الرؤية والمشاهدة، وحق اليقين هي مباشرة الشيء والإحساس به. علم اليقين هذا علم، مجرد علم في القلب فقط، ولكنه بلغ الغاية لا شبه ولا شك. وأما عين اليقين فيرى، وأما حق اليقين فهي المباشرة، فيسمع عن العسل أنه وأنه وأنه سماعا، حينئذ يجزم لا شبهة فيه. فإذا رآه هذا شيء آخر، فإذا ذاقه هذا شيء آخر. فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين إذا ذاقه. قال رحمه الله تعالى قوله لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا يوجد، كان تاما. قوله لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم وإنهم وأنهم، أن بالفتح، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، أي الخيار، والصفوة من كل شيء خالصه وخياره. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار الخلق بعد الأنبياء، ومن نظر في سيرتهم وتأمل أحوالهم وما هم عليه من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمته، مع ما هم عليه من الصدق مع الله والمسارعة للخير مع العلم النافع إلى غير ذلك من صفاتهم الفاضلة، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وأنهم أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مسنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لنبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم بن بطة عن قتادة، وروى هو وغيره بالأسانيد إلى ذر بن حبيش. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله سبحانه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذا يذكر في أدلة الإجماع لكنه حديث ضعيف، رواه أحمد وأبو داود الطيالسي، وما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيهم حق، يعني ثابت. وكذلك مسائل متعلقة بالدين الأصل فيها ماذا؟ ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا كانوا هم أعلم وأتقى وأبصر بالدين، إذن ماذا؟ البحث يكون في ماذا؟ في أقوالهم وأفعالهم وما ذهبوا إليه. قال: كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني. الحديث: وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة وأكرمها على الله سبحانه. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى، قد أخبر أنهم الذين اصطفى، فأصحاب محمد هم المصطفين من المصطفين من عباد الله، فهم صفوة الصفوة رضوان الله عليهم أجمعين. فأمة محمد خير الأمم وأكرمه على الله، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، يعني تتمون، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم ومستدركه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، فهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.